والناسخة الهاتفية. وإذا كان يوم الأحد 06 يوم عيد 364 فهذا 888 صوم وتعظيم الله. والرقم الثاني ولا يجوز أن نعظم من صفر ستة الكفار 364 على وجه 588 ورقم صندوق البريد 2500 وألف.